ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه هي عقيدة أهل السنة، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون عليه في علاقته بأصحاب رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله ورضي الله تعالى عن الصحابة. الصحابي هو الإنسان الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، يعني الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وهو مسلم ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابي. كذلك الإنسان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام فإنه لا يعتبر صحابيا. فالصحابي هو الإنسان الذي شاهد بعينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظات يسيرة وهو على الإسلام والتوحيد والإيمان ومات على ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. هم جلساء النبي صلى الله عليه وسلم، هم وزراؤه، هم أعوانه، هم الذين عاشوا معه، هم الذين سمعوا منه، تعلموا منه القرآن، وأخذوا عنه السنة، ونفذوا الأحكام بين يديه، وعاشوا معه ففهموا مقاصده من الأحكام. هذا الجيل جيل مميز. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ميزته بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أصحابه رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون. ولهذا عقيدة أهل الإسلام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء، هم خير الناس بعد الأنبياء، وهم يتفاوتون في فضلهم، فمنهم السابقون ومنهم المتأخرون، منهم أفاضل من أسلم وأوائل من أسلم كأبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيرهم ممن سبق إلى الإسلام. وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم الذين هاجروا أول البعثة ثم الذين تبيعوهم، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، والذين تبوأوا الدار والإيمان في دار الهجرة من الأنصار، وشهداء أو من حضر بدرا أفضل ممن لم يحضرها، وكثير من الفضائل التي يتميزون بها، لكنهم كلهم أفضل الناس بعد الأنبياء، والله تبارك وتعالى شهد لهم بالفضل والخيرية ورضي عنهم. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين سبقوا للإسلام، وكذلك الذين اتبعوهم وساروا على نهجهم ممن جاء بعدهم، اتبعوهم بإحسان يعني ساروا المسلك الحسن الذي سار عليه السابقون الأولون. ما مكافأتهم؟ يقول الله تعالى: رضي الله عنهم. وأيضا هم رضوا عنه لأن الله تعالى أكرمهم وبوأهم المنازل العالية وأثابهم الثواب العظيم وأعد لهم في الآخرة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم وصف ذلك وأشار إليه بقوله تعالى: ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، والعظيم يعني أنه أعلى درجات الفوز وأغلى درجات الفوز، فهو أعلى من المبين وأعلى من الكبير، وكلها جاءت في القرآن: ذلك الفوز المبين، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز العظيم. هنا الفوز العظيم هو أفضلها وأعلاها وأسماها، وأعده الله جل وعلا لهذا الجيل وهذا الرعيل الفاضل المتميز، وهم السابقون الأولون. ويقول جل وعلا في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا مدح وثناء من الله تبارك وتعالى لهم، والله تعالى وصفهم بأنهم رحماء فيما بينهم وأنهم على الكفر والكافرين أشداء. ويقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في الحديبية تحت شجرة، الله تبارك وتعالى رضي عنهم وأعد لهم المنازل الغالية العالية في جنات ونهر، وجاء بالمؤكدات اللام وقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعددهم 1400 أو يزيد. هؤلاء الذين كانوا جاءوا معتمرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، فلما وصلوا إلى الحديبية منعتهم قريش من دخول الحرم وهم جاءوا محرمين لا يريدون قتالا ولا يريدون إذاء، وإنما جاءوا لأداء العمرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد، لكن حال دون ذلك أن تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام القابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع معهم الصلح لما رآه من مصلحة المسلمين، فالله تبارك وتعالى أخبر عنه قد رضي عن هؤلاء، وكلهم كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه كان قد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بطلب المفاوضة للدخول لأداء العمرة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء عددهم يزيد على 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا كان الله جل وعلا يقول إنه قد رضي عنهم وأخبرنا بكلامه بقرآن يتلى، فيجب أن يعتقد كل مسلم هذه العقيدة ولا يوجد عنده أدنى ريب أو تردد أو شك في فضل أي من هؤلاء النخبة والرعيل الأول. ويقول جل وعلا في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة التي فيها الثناء والتزكية لهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بالأموال والأنفس في سبيل نصرة إعلاء دين الله، وهؤلاء هم المهاجرون. والصنف الآخر الذين آووا ونصروا وهم الأنصار أهل المدينة الذين استقبلوا المهاجرين وشاركوهم بأموالهم وحقوقهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، والله جل وعلا أعد لهم منازل العالية. فيأتي هؤلاء الشراذم وهؤلاء الطغاة وهؤلاء الفجرة الكفرة يتنقصون من شأنهم أو يقللون من فضلهم أو ينتهكون أعراضهم، فهذا هو الزيغ والضلال والكفر والفساد. ويقول تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم المتقدم والمتأخر، لكن فرقت بين المتقدم والمتأخر، فالله تبارك وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أن الذين كان إسلامهم قبل فتح مكة، وفتح مكة في السنة 8 في رمضان، لا يستوي الإنسان الذي بذل جهدا في نشر دين الله بنفسه أو ماله فأنفق ماله وجاهد في سبيل الله، هذا يتميز عن الإنسان الذي دخل في الإسلام بعد الفتح. ومعلوم أنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وكثر الناس من أصقاع الدنيا وجاءوا للإسلام لأنهم عرفوا أنه استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الوفود كثيرة للإسلام. هؤلاء عرفوا أن الأمر استقر واستتب الأمر وصارت الغلبة لدين الله، لدين الإسلام، فجاءوا. الله تعالى يقول: هؤلاء الذين بعد الفتح ليسوا مثل الذين كابدوا وعاصروا المشاق والصعاب قبل الفتح، فأولئك تعرضوا لضغوط كثيرة نفسية وحسية، فهؤلاء الأوائل أفضل من الذين جاءوا من بعدهم، لكن الكل وعده الله الحسنى، كلهم الذين آمنوا قبل والذين آمنوا بعد فتح مكة كل منهم له فضيلة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضيلة الإيمان والجهاد التي شارك فيها. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، أي أن الله تعالى وعد الحسنى لهؤلاء جميعا، وهي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، فالله تعالى أعدها لهم للسابقين واللاحقين، لكن لا يستوون، فالسابقون أفضل من اللاحقين. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون خبير، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم حقائق الأمور والتصرفات التي قام بها كل فرد، سواء أكانت دعوية أو مالية أو جهادية، فالله تبارك وتعالى خبير بها ويجازي صاحبها على قدر عمله. وساق المؤلف رحمه الله ما جاء في سورة الحشر من قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله تعالى في هاتين الآيتين ذكر أحوال المهاجرين والأنصار، فالله تعالى وصف المهاجرين بأنهم هم الصادقون، ووصف الأنصار بأنهم هم المفلحون، وهما وصفان عظيمان ووصفان كريمان، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من مكة، تركوا ديارهم وبيوتهم وتركوا أموالهم ومواشيهم. لماذا؟ الدافع لهذا ما هو؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذا هو الهدف. هدف المهاجرين هو أنهم يريدون الثواب من الله ويريدون نصرة دين الله. هل هؤلاء يصلح أن يأتي قزم نذل ويتهكم فيهم أو يقلل من شأنهم أو يقول فيهم شيء لا يليق بمكانتهم؟ الله تبارك وتعالى يخبر عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوان من الله، وأنهم ينصرون الله وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويقلل من شأنهم أو يتهكم فيهم. هؤلاء هم الرعيل الأول، وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى وتزكية، ووصفهم بأنهم أهل صدق، هم الصادقون. ويأتي ويقول إن هؤلاء يكذبون أو يقلل من مكانتهم، والذي خلقهم يعرف حقائقهم وأخبر عنهم بالصدق فيما تصرفوا. الناحية الثانية الذين استقبلوهم وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار وهي المدينة، وتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، يفرحون إذا جاءهم المهاجر من مكة ويرحبون به ويبذلون له ما يريد من مال وغيره، ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الإنسان لو كان محتاج لهذا الشيء إلا أنه يبذله للمهاجر، ويفضل أن يأخذه المهاجر ولو كان هو محتاجا إليه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الذي يكرمه الله بأن ينزع منه خصلة الشح هو من أهل الفلاح، وهذا تزكية من الله تعالى للأنصار، ووصف لهم بأنهم أهل فلاح وليسوا أهل خسارة. نعم فاتهم كثير من المال، لكن أفلحوا وعوضهم الله خيرا، وحصلوا على أضعاف ما فاتهم بسبب هذا التكريم الذي قاموا به للمهاجرين. ثم قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومنهم أنتم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومنهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأي إنسان مؤمن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه خصلة وصفة المؤمن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لإخوانه أهل الإيمان ويترحم عليهم، لا أن يبدأ ينهش في أعراضهم أو يقلل من مكانتهم أو أنه يمضي وقته في أكل لحوم البشر. فهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وأتباع أتباع التابعين إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، يستغفرون لهم، يسألون الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا لأهل الإيمان. وتتضمن هذه الآيات أن هؤلاء المستحقون للفيء، يعني ما يؤخذ من مال العدو بدون قتال. قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا حديث يبين مسألة بسيطة حصلت بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والمعروف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من السابقين، من أوائل من أسلم وممن هاجر. حصل بينه وبين خالد سوء فهم في مسألة، فكأنه تلفظ بكلمة لا تليق بمكانة عبد الرحمن، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن واحد من المتأخرين من الصحابة أنفق مثل جبل أحد ذهب ما يعادل ملء يد الإنسان من هذا النوع من المهاجرين أو من المهاجرين الأوائل، يعني لو أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ملء يده وقام واحد من المتأخرين من الصحابة وأنفق مثل أحد من نفس النوعية، فالذي أنفقه عبد الرحمن وهو ملء يده يد واحدة أفضل من الذي مقداره جبل أحد. هذا بين الصحابة المتقدم والمتأخر. لكن إذا كان الإنسان غير صحابي، وإذا كان الإنسان جاء بعد 1400 سنة بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ماذا يكون ميزانه بالنسبة للصحابة؟ ولا شيء. فإذا كانت هذه المعادلة بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، فما حال من كان ليس صحابيا، أو ما حال من جاء متأخرا بعد عشرات القرون؟ ففضل الصحابة على الأمة عظيم وكبير، لأنهم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام بأمانة وصدق وحرص، ولم يضع من ذلك شيء. ففضلهم سابق وثابت على كل إنسان،